سبحانه لهذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبله منا جميعا قائل السامعين، وأن يثقل به موازيننا يوم القيامة. الحقيقة أنا اخترت درسا أو كلمة هذه الليلة تتعلق بالمعنى الذي تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صححه الألباني في الصحيحة وجامع الصحيح السيوطي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وهذا الحديث روي كذلك موقوفا في بعض كتب الزهد، في كتاب الزهد لوكيع بن الجراح وهناد وغيرهما عن عبد الله بن الزبير، إلا أنه حديث حقيقة مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وهذا الحديث لعله مرة يعني بنا في بعض المجالس، ولكن نحاول أننا نأتي على المعاني التي فيه وهي عظيمة جدا. فتناول السر في العمل الصالح، والخبيئة المقصود بها الإخفاء، الإخفاء للأعمال والإصرار بها بحيث يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى سريرة لا يعلمها الناس ولا حتى أقرب الناس إليه كالزوجة والولد. فيجتهد العبد أن يكون له عمل صالح لا يعرفه أحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه مواضع يذكر فيها الخفاء وخاصة الصدقات. مثلا يقول الله عز وجل: إن تؤتوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكأن هذا الإخفاء صار منهجا شرعيا، طريق شرعي الإخفاء. إن تعطي الصدقة فنعمه، عمل صالح، ولكن لو زدتها شيئا وهو الإخفاء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا أفضل، هذا أفضل، يعني زيادة على الإعطاء للخطأ أنك تخفي هذه الصدقة. وهكذا قال ربنا كذلك في الدعاء، لأن الدعاء كثير من الناس يجهر يعني بالدعاء ولا ربما ينادي به. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إنكم لا تدعون أصما، الله سبحانه وتعالى سميع. ولهذا قد ما يكون الدعاء خف في الخفاء والناس لا تسمع به، يكون أحسن، يكون أحسن وأفضل. وهذا طبعا لأن الإصرار بالعمل فيه معاني أخرى اللي هي الصدق واللي هي الإخلاص، يكون بعيد على نظر الناس، بعيد عن السمعة، على الرياء، على الثناء، على الحمد والمدح إلى آخره. وهذه يعني تجعل يعني العمل إن لم يكن يعني مقبولا 100% يكون قريب من القبول. لهذا يقول: سددوا وقاربوا، على الأقل تنال ولو نسبة قليلة من قبول الله سبحانه وتعالى، أفضل من أن يذهب العمل هباء منثورا. إذن هذا فيه الحرص على يعني السريرة والحرص على الخفاء. انظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في مواطن كثيرة يعني يرغب في الخفاء، ولعل يدعو إلى الخفاء من خلال الأعمال، من خلال الأجر المترتب على هذه الأعمال الخفية الخبيئة الحسنة الطيبة السريرة الصافية، يقول عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث هذا لعله مر بكم يعني مرارا مع الإخوة والقائمين هنا على الدروس. السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما صنعت شماله. وهذا فيه يعني التأكيد على الإسراف كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فهذا يدل على ماذا؟ على استحباب الإخفاء والسريرة. فالحديث يدعو إلى هذا. والحديث نفسه قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى في الخلاء، يعني هو خالي حيث لا يراه الناس بكى. فكثير من الناس لهم يعني مع الله سبحانه وتعالى حديث مناجات، وهذه المناجات هي مليحة في الناس الصالحين، يعني تجد هذه السيمة فيهم. الناس اللي يتكلموا مع ربي شو لما يتكلموا مع شخص أمامهم، يا ربي كذا ويا ربي كذا وشوف لنا وانظر لنا وقل احنا يعني، ويذكروا يعني الذنوب نتاعهم ويذكروا التقصير نتاعهم والتفريط نتاعهم إلى آخره. هذه اسمها المناجات، فيذكرون الله حمد وثناء وكذا وشكرا، ثم يمر على التقصير نتاعهم والتفريط نتاعهم. ولكن تكون هذه المناجات خفية، حيث يعني تجد الرجل يفعل هذا والله الزوجة لا تعلم، أو تجد الأولاد لا يعلمون هذا بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. هذا الخفاء، هذا الإخفاء. فقال ذكر الله خاليا فطالت عيناه، يعني فبكى. فهؤلاء هذا من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان أنا نشوف بهذه السبعة المذكورين في الحديث كلهم راهم خفاء، كلهم سر. حتى الإمام العادل يعني بدأ به، قال الحاكم العادل أو الإمام العادل. الإمام العادل تجد إماما رئيسا وزيرا مسؤولا، واحد عنده سلطة ويدير أمور يعني عظيمة، وما كانش حاجة أكثر من العدل. فإذا فما دونه يكون أسهل بالنسبة إليه، لأن يعني أصعب شيء للإمام هو العدل. أصعب شيء للإمام أو الرئيس أو الحاكم الخليفة الأمين هو العدل بين الناس، فما دونه يكون أسهل. فانظر للصالحين من هذا النوع من هذا الصنف، جعلهم ربي سبحانه وتعالى يعني في أول قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول قائمة إمام عادل. وشوفوا حتى الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته امرأة ذات منصب وجمال، مال وجمال ودنيا، قال إني أخاف الله، أخاف ربي. فهذا في الخفاء، شكون شافه من غير الله سبحانه وتعالى، فقال إني أخاف الله. فانظر هذه المجموعة من الناس المذكورين، إن لم يكن كلهم فأغلبهم ناس يديروا أعمال في السريرة، والأعمال دي السريرة تربي القلب، تربي القلب وتزكيه حتى يصير الإنسان يعني عنده مقام عند الله سبحانه وتعالى. وكان هذا منهج عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظروا كذلك في السنة للحديث كذلك المعروف في الصحيح بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الرجل الذي قال أتصدقن الليلة صدقة، معروف. فأخرج صدقته كما جاء في رواية مسلم قال لا أتصدقن الليلة، لأن الإنسان لما يخرج الصدقة في السر تكون ليلا تكون سرا، وإلا الناس تتصدق نهارا. إذا اختار الليل حتى تكون الصدقة سرا. فوقعت في يد من؟ في يد سارق. فتكلم الناس صبيحتها قالوا لقد تصدق الليلة على سارق. فلما هو سمع، الناس ما يعرفوش تصدق للمجهول، لما سمع باللي صدق نتاعو في الليلة طاحت في يد سارق قال أتصدقن غدا صدقة، فتصدق صدقة فوقعت في يدي فاجرة. فأصبح الناس يتكلمون لقد وقعت في يدي فاجرة، قال تصدق. والثالثة في يدي غنيمة. ثم جاء المنادي، والحديث هذا مر بنا ضمن المناسبة، قال لقد أما صدقتك فقد تقبلت، يعني ربي سبحانه وتعالى تقبل صدقته. حتى ولو وضع في يدي كذا وكذا وكذا من أنواع الناس الذين لا يستحقون الصدقة ولا تصح أن تعطى لهم الصدقة، ومع ذلك ربي قبل الصدقة لأن نيته سبقت في هذا، والإصرار دعوة دليل على إخلاصه، فتقبل الله منه. فقال لعل الفاجرة هذه تعود إلى الله عز وجل وتجد من يكفيها فلا تمتهن ولا تحترف الفساد، ولعل السارق يعود ويرجع ويتوب لأنه وجد لا يسرق السارق إلا أن يجد. وهكذا بالنسبة للغني، يقول كيف يتصدق عليه غني مفروض أن يلم الصدقة حتى يتنم بالصدقة لأنه يرجع ويقول يتفكر أن في الناس يتم الصدقة يقول هو كذلك يمد الصدقة، فيها حكمة. فإذا هذا قال أتصدقن ليلة، فكانت الصدقة سرا. وهكذا في الصلاة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معروف أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، أفضل الصلاة ما كانت في البيت إلا المكتوبة، يعني الصلاة النافلة أفضل شيء أن تكون ماذا في البيت، أن يصليها إنسان في بيته إلا المكتوبة صليها مع الجماعة، لأن ربي سبحانه وتعالى جعل هكذا الشريعة، صلاة فرائض ينادى إليها والناس تأتي للصلاة، ولا رياء في هذا ولا ميزة لأن الناس قاعد تصلي. إذا لما يعني تتميز أنت عن غيرك بشيء، الناس كلها تصلي في رمضان تماما، الناس كلها تصوم رمضان، فلا ميزة إن قلت أنا إني صائم، لذا قال إذا سابه أحد أو شتمه فليقول إني صائم. ولكن لما تكون في النافلة تقول إني صائم، ما تقول إني صائم، علاش؟ لأنها عمل السر، عمل السر، أنت تخفي صيامك، تخفي صيامك وتجتهد أن الناس لا تعرف أنك صائم فتخفي هذا العمل. حتى يقول أن الصلاة في البيت حيث لا يراك الناس كما جاء في رواية أخرى، أظن عند الطبراني من حديث صهيب، صهيب بن نعمان يقول أن الصلاة هذه تكون حيث لا يراك الناس، حيث لا يراك الناس، وهذا دليل على السر وعلى الخفاء. فكان هذا منهج للسلف عليهم رحمة الله، منهج لهم، وكان منهج شرعي كذلك من قبل هذا، أنهم يفعلون هذه الأمور خفية حيث لا يراها الناس، وكانوا يستحبون هذا كما قال بعض السلف، قال وترى الذهبي هذا في السير، قال كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح، والأثر ظن عبد الله بن داود أنه يحب أنه يكون له، أن يكون لهم عمل في الخفاء سرا يقوي هذا الصلة ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. طبعا في بعض الأحيان تكون بعض الأعمال ظاهرة لا بد أن نفعلها ظاهرة من أجل التنافس، من أجل أن ندعو غيرنا إلى آخره حتى الناس تتحمس للخير، وهذا على حسب المصلحة، على حسب المصلحة. كما قال ابن القيم وابن حجر وغيره من العلماء المحققين يقول لك صح الأفضل السر، ولكن في بعض الأحيان ممكن أن تفعل العمل ظاهرة. لماذا؟ قال لك المصلحة، قد تدعو المصلحة باش تحث الناس. مثال قال مثل الصورة التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم لما قال لك الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فلا عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقال هذا السنة هذه هي أن يفتح المسلم أو العبد بابا من خير فيتبعه الناس فيه، يقول ما دام هو هكذا نحن كذلك ما نفعل كما فعل، والناس تتنافس في هذا. وطبعا سبب ورود هذا الحديث ان بعض الناس دخلوا المدينه ودخلوا في حاله يعني رثة، حاله تاع فقر وحاله عوز، دليل على انه الناس محتاجين، حتى الثياب نتاعهم كانت يعني مخرقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الحال بتاعهم يعني شاف حالهم هكذا، فقال كلمه دعا فيها للناس ان يتصدقوا باش الناس تتصدق. فماذا وقع؟ قلت دخل واحد الصحابي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كمل هذه الكلمه ودعاهم فيها باش يصدقوا ويديروا الخير، قال دخل بصره تعجز يده عن حملها، صره يعني شقى على القماش كذا، عمره بالإزار، عمره بالطعام واللباس كذا، وجاء به حامل على ظهره ودخل المسجد ووضع الطعام في وسط المسجد الكومة هذه. الناس لما رأوا هذا الصحابي يفعل هكذا كلهم ذهب إلى بيته، فهذا جاب لباس وهذا بالطعام وهذا، ذلك حتى صارت ماذا؟ كومة عظيمة في المسجد. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني اللي يبدأ، الأولاني اللي يبدأ يفتح الباب بالخير هذا راه يدي الأجر بتاع الجماعة، وإن كان هذا يدو الأجر بتاعه، ولكن هو يدي أجر أجره مثل أجره بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان سببا في حمل الناس على فعل الخير ورفع يعني الجانب هذا المعنوي، وحثهم أنهم يتنافسوا في الخير ينسبقوا إليه، فكان هو السبب. ولهذا اللي يفتح مبادرة الخير علنا هذا من باب باش يعني الناس تدير الخير فلا بأس. ما كانوا الأئمة زمانا يقولوا هاي كان جمع الأموال للمسجد بناء مسجد الله، وقال الإمام هو الأولاني يجيب الحاجة من جيب، وقال يا جماعة هاي يقول الإمام هو الأول، بس الناس ما يقولوش الإمام راه يقول وما يديرش، فماذا يبدأ هو الأول، فالناس تتشجع وتبدا تنفتح تاع خير. وهكذا الناس في المبادرات مثل هذه المبادرات اذا كان الانسان ما اخفاهاش لمصلحه، لم يخفيها لمصلحه، جاز هذا ان يفعلها هكذا حتى الناس تعمل. اما هناك من الاعمال الغالب فيها يجب ان يكون الانسان فيها على سريره وعلى فهذا جانب انا نركز عليه كثير. علاش؟ لان احنا بالظاهر نعمل، بالظاهر عندنا اعمال حقيقه نحافظوا عليها والناس تراها، وبالك لا ربما نزيدوا من عندنا جهد واوقات وكذا، ولكن في السريره تجد الانسان لا يفعل شيء، في الخفاء ما بينه وبين الله لا يفعل شيء، ما يقدم حتى شيء. شوفوا مثلا الصيام، شوفوا مثلا قيام الليل، شوفوا مثلا المناجاه والذكر، ذكر الصباح وذكر المساء وذكر اذكار هذه الاستغفار، هذه امور تجد الاوقات نتاعنا تصرف في غير هذا. ولكن لما تكون الاعمال الصالحه الظاهره تجد الناس تتنافس فيها. ما لنا شك في رمضان، بعض في غير رمضان مثلا صيام الاثنين والخميس، من يتحمل الناس على الصيام؟ لكن احيانا لازم كذلك نسر بالصيام. حتى صارت الناس مثلا في الاثنين والخميس في بعض المساجد مثلا يفرقوا التمر واللبن الاثنين والخميس، فتجد واحد محرج ماهوش صايم يقول له هاك تفضل التمر. فهو شيء يذهب التمر مع الناس. اوكي، هو يقول ماذا؟ بالك الناس تضربهم بلي انا ترى راني صايم. وهو ما هوش صايم، يعني انت راح توقع الانسان هذا في حرج. هو ما هوش صايم ولكن ياكل معك التمر، فالناس تظن انه ماذا؟ انه صايم. وحنا هذا الظن ماذا بنا نحيوه. الناس ما تظنش بلي راني صايم وما تظنش، كما مر ابو حنيفه يوما على قوم النعمان رحمه الله، مر على قوم فقالوا ابو حنيفه يقوم الليل. قال هو ابو حنيفه يقوم الليل، قال سبحان الله هذا ظن الناس فيه. قال وكان ابو حنيفه لا يقوم الليل. قال هل قالوا الناس بلي ابو حنيفه يقوم الليل؟ شرحوا كذاب. قال فصار يقوم الليل. فصار يقوم الليل على جل على الاقل كي الناس تحسن فيك الظن تكون حقيقه فيك هذا الامر. ولهذا احنا كثير من الاعمال نتاعنا الظاهره تخلي الناس يظنوا فينا ظن، وهذا الظن في الحقيقة غير موجود في ميزان الله سبحانه وتعالى. إيه، ولهذا قال أبو بكر: واغفر لي ما لا يعلم. ها؟ واغفر لي يوم أن ولي الخلاف. فلما ذكر المناقب نتاعهم هو في خطبته قال: واغفر لي ما لا يعلمون، اجعلني خيرا مما يظنون، ها؟ واغفر لي ما لا يعلمون. ليش؟ لأن الناس تظن ببعضها البعض خيرا، لكن انت تعرف السريره تاعك، تعرف السريره. اذا هذا الجانب هذا تاع العالم، تاع العالم الذي نحن نتحمس له كثيرا، واهملنا جانب السريره وجانب الخفاء الذي يطلع عليه الله وحده لا شريك له. لان كاين واحد الجانب يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، نعم هو الاول عز وجل، ولكن ويطالع عليه الناس، هم شايفينه الناس كذلك. لكن كاين جانب لا يعلمه الا الله والناس لا يعلمونه. احنا هذا الجانب لا نحوس به، هذا الجانب لازم يقوى. هذا الجناح في انفسنا، هذا الجناح في النفس لابد يقوى، هو اللي لازم يصعد، هو اللي لازم يصعد. اما الجانب هذا الذي يعلمه الناس ليه الانسان يكمل في الشيء العمل بتاعه الظاهر على خير عادي، واحد في جمعيه خيريه ويجري على المرضى ويجري على الفقراء ويجري على الناس مانيش عارف انا محتاجين الملهوفين، فيصب الخله يلبي الحاجات بتاعهم، شيء جيد جانب هايل يعني ما شاء الله. يعني احنا ما ماناش نقولوا بهذا الجانب نحيوه، ولكن كذلك ما نهملوش الجانب الاخر، لان هذا الجانب الاخر هذا السري الخافي الذي لا يعلمه الا الله هو الجانب اللي يقوي الروح يقوي القلب ويزكيه، يزكي هذه النفس من الاضرار والامور العالقه بها. احنا عندنا شويه رياء، عندنا شويه نفاق، عندنا شويه كذا، قولوا لي النفاق، قولوا النفاق نحبوا ولا نكرهوا فينا واحد الجانب يعني تعننا ولو نفاق اجتماعي زوجوجو كذا بين الناس كذا، الجانب هذا لازم نقضي عليه، هذه افات في النفوس، افات في النفوس. فاذا كان احنا قضينا على هذا الجانب وعلينا المستوى الروحي المعنوي الباطني، هذا هو راح يزيد يقوينا على الاعمال الظاهره، يزيد يحملنا ماذا على العمل الظاهر رغم انه قوي، ولكن يزداد قوه، يزداد قوة. إذن هذا باختصار يعني الجانب المهم، وكان واحدة نقطة مهمة احنا رانا حقيقة راهو مرض في النفوس الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا الجانب بتاع المراقبة واستحضار عين الله التي لا تنام، هذا الجانب رانا فرطنا فيه كثيرا. واعلموا ان الله تعالى معنا حيثما كنا بعلمه وبصره سبحانه وتعالى. هذا الجانب هذا لابد ان نعمل عليه حتى نقويه في انفسنا. فاحنا ما نكونوش كالمنافقين، ربي يوصفهم في القران يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم مهما كان. الله سبحانه وتعالى ينبه على هذه الحقيقه في المنافقين، اشكر لكم احنا فينا بعض النقاط، هذا نفاق الله عز وجل العافية والسلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آيات المنافقين، قال آية المنافق أربع في رواية ثلاث، وفي رواية الثانية أنت أربع، قال ومن كان فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق، ومن كان كنا فيه فهو منافق خالص، كان منافقا خالصا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وهذه اللي زدتها لكم أكثر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، منافق منها الكذب ومنها الخيانة ومنها الفجور ومنها كذا، خاصة الكذب هذا. فإذا وعد ما يوعد ما يوفيش، وإذا لم يؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خصم فجر، إلى آخره. هذا جانب مهم، قال حتى ولو صلى وصام وزعم انه مسلم. وهنا الكلمه ما تفنيش بالصلاه وما تفنيش بالصيام، هذا منافق. هذا الجانب مهم، ولهذا نحن نجتهد في اخفاء كثير من المعاصي تاعنا والذنوب تاعنا، في حين العمل الصالح والله ما نجتهدوا العمل الصالح، رانا درنا عمل صالح بس ماذا بنا الحي كله يسمع به، العمل الصالح ماذا بنا الحي كله يسمع به. وسيئتا لو كانت تصير كيفاش تدفنها تحت سابع ارض، تدفنها الزوجه ما تسمعش، الاولاد ما يسمعوش، ولا لا فينا معاصي ولا تبقى الزوجه تاعك ما على بالكش بها، ولا لا الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ما نكذبوش على انفسنا. فاحنا ندفنوا ما الذنوب نتاعنا واحد ما يسمع بهم، بصح الحسنات نتاعنا هذا بين الطير كل مطر وتركب كل مركب وتصل الى الشرق والغرب، ولا لا؟ إذا هذه حقيقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي حديث هنا خطير جدا يعني، لأن مر في مسامعكم، ولكن حتى لا أرويه بالمعنى نرويه بألفاظه. حديث ثوبان عند ابن ماجه بسند صحيح لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، أمثال جبال تهامة بيضة، وهذه جبال تهامة معروفة يعني. قال فيجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم ونحن لا نعلم، بلك نكون احنا هذوك الناس واحنا ما نعرفوش. هذا يدل على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعني يخافوا سبحان الله، يعني الظن انت الناس موجودين مع الرسول الكريم المعلم، النبي الكريم المعلم الرباني موجودين معه وخايفين على انفسهم انهم يكونوا من هؤلاء، كما يقول عمر بن الخطاب لحذيفه بن انا منهم في المنافقين، قال لست منهم ولا اخبر احد بعدك، ماكش منهم بس انا لا اخبر احدا بعدك. لهذا لما سمعوا ابا الدرداء يتعوذ من النفاق قال انت تتعوذ من النفاق؟ قال نعم اتعوذ من النفاق. خطا له الانسان يتحول القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن، في وراك لا باس ان شاء الله المنافق عادي، يعني ما تصورش باللي غير ثاني ما ممكن ما تغيرش. التجربة تاعنا في الحياة راه نكمل الحديث ثم عندي واحد التعليق. قال ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون، أنا هذه اللي أسطرت عليها أسطر أحمر، يأخذون من الليل كما تأخذون. أحب أقول هذا الناس اللي راح يوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة راهم يقوم الليل، يقوم الليل. قال ولكنهم أقوام إذا خلوا، اسمعوا هذه الآية، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا سبب وحده واحد مرة يشوف به يغيب، تغيب عيون الناس هذه الحالة هو ينتهك محارم سبحان الله. فإذا هذه مصيبة ومصائب عظيمة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافوا من هذه الحالة، لأن الإنسان يدير الحسنات ويدير الخير ويدير كذا ويجي يوم القيامة رب يشوف ما يضموش، يجيب الحسنات نتاعو يقول له هاهم الحسنات نتاعهم مسجلين يعني كجبال تهامة بيضة، جبال تهامة بيضة، ناس يعني أعمال صالحة كالجبال ولكن يجعلها ربي هباء منثورا. لماذا؟ علاه ربي ما يتقبلش؟ لأن هذا الناس ماذا يحرصون ماذا على إظهار الحسنات الظاهرة بين، ولكن السليل اللي بينهم وبين ربي سبحانه وتعالى خربانة، الذي بينهم وبين الله خرابه، ماشي الذي بيني وبين الناس خراب كما قالت رابعة العدوية، يا ليت الذي كان بيني وبينك عامر والذي بيني وبين الناس خرابه. يعني أو كما قالت يعني ما بينك وبين الله عامر، وبيننا وبين الناس ما عليش خليها الأمور كلها، لأن الناس ممكن ما يحملوش الصلاح، ما يحملوش الإنسان يمشي على استقامة، الناس يقاطعوك من أجل الصلاح الذي أنت فيه. اليوم أنا امرأة تناديني شابة صغيرة يعني عقد عليها زوجها، وهذه المناسبة يعني سبحان الله احنا مسلمين، قالت لهم هذه جاوا خطبوها وداروا الفاتحة، الشروط اللي كانت بيناتهم أنها ماذا لازم السترة ولازم ما تخرجيش في الدار كذا وما تخرجيش أمام الأصهر هكذا وأمام، لا قالت لهم هذا وش المطلوب؟ سترة مطلوبة، أما لا طلقت على شوية على جلواشي، قالت لك طلقوني لأنني قالت لازم أنت لازم تسلمي على خالتي. سبحان الله العظيم، هذا أمر كان زمانا صحنا عشنا في ديار كنا ما نعرفوش، كانت الوالدة ولا مثلا كذا يسلم الإنسان بعضهم هذه بعض إلى آخره، بس في الناس يتنور لا بلا عقدة بلا حساسية بلا كذا، قانون ربي سبحانه وتعالى. المرأة أجنبية ما تسلمش على أخوك، صباح الخير مساء الخير السلام عليكم واش راكم لاباس واش راهم دراري، علاش لازم السلام؟ علاش لازم السلام؟ والإسلام هذا يعني التقبيل المقصود، فاحنا محرم عندنا في الإسلام هذا، الراجل احنا عندنا في الإسلام ما يدخلش لدار خوه إذا كان ما كان حتى واحد يدقدق فلان موجود غير موجود السلام عليكم بعد حين، عادي جدا عادي ما يحمل لا في نفسه قانون قانون كما هو مثلا خوه يروح لعندو هكذا، تصور امرأة تطلق من أجلها يعني احنا نهتم بالظاهر الامور هذه، بس قضية الاعمال هذه يعني ممكن الناس تقاطعك من اجل امور صلاح حاجه ربي، اذا قاطعوك الناس من اجل حاجه تاع الله ربي قالها مش اجتهاد، نص القران في السنه. احنا نحمل انفسنا على اننا نربي انفسنا، كانوا والدينا جدودنا في امور يعني هما كان فيهم جانب تاع خير وكان فيهم جانب تاع خطا، احنا نصحوا هذا الجوانب الى اخره. فممكن الناس تقاطعك من اجل هذا، فاذا كان الذي بينك وبين الناس خراب من اجل هذا، مش تعمى على باليش بالناس، ما يهمونيش الناس، لا يهمون الناس ان شاء الله يجونا، وكل واحد نعطي له قيمته ونعطي له المنزله نتاعو. بس اذا كان واحد مثلا في باب شرعي معين حب يخاصمني من اجل حاجه راهي ثابته، قال يا اخي هذا انت اللي اخترت هذه المقاطعه، انت اللي اخترتها، انا ما اخترتهاش. رايتم؟ فاذا احنا رانا نجتهدوا باش تكون العلاقات مع الناس مليحه، والعلاقات مع ربي سبحانه وتعالى مقطوعه. هذا الذي نجتهد. فقال هنا الصحابه يخشون على انفسهم، يخشون على انفسهم ان يكونوا مثل هذه الصوره اللي ناس ياتون يوم القيامه بعمل صالح يجعله الله هباء منثورا. وفي الايه جاءت وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بارك الله فيك. جعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. خاشعه عامله ناصبه وتصلى نارا حاميه. هؤلاء الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا. اذا هذا الامر خطير جدا. اذا الجانب بتاع السريره راهو جانب مهم جدا، وجانب الخفاء هذا راهو جانب مهم جدا، لهذا نعمل عليه، نعمل عليه، لانه الجانب القلبي الذي يراه الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وهذا القلب السليم هو اللي فيه الاخلاص وفيه الصدق وفيه التوحيد، وسليم وعافى من كل افات المعروفه الاخرى المضاده لهذه الحقائق لهذه الخيرات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للتوحيد. وبالمناسبه انا اخترت واحد القصص، قصص سير الصالحين عليهم رحمة الله كيف كانوا يعملون. طبعا في باب الصدقة، في باب الصلاة، في باب قراءة القرآن، باب العلم، في باب الجهاد في سبيل الله، في باب الدعاء، كانوا عندهم سبب في هذا. وطبعا هذه القصص موجودة إما في سير أعلام النبلاء أو سير صفوان بن العجي أو غيرها، يعني من الكتب ممكن قد لا أخرج يعني القصة، لكن مهمة جدا. فاتني أمر فقط، قضية أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لهذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الدين وعلى الطاعة وأن يختم له الصالح. لما نشوف احنا معلم الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. تصور رسول كريم محفوظ معصوم وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تصور. أو إبراهيم عليه السلام لما يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه حقيقة لازم نوقف عليها، كيفاش أنبياء دعوا إلى التوحيد. بل إبراهيم عليه السلام أبو الملة، هو الذي سماكم المسلمين من قبل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يأتي يوم القيامة أمة، إن إبراهيم كان أمة. سبحان الله، تجد واحد مثل هذا يقول: واجنبني وبني، ادعو الله، خايف يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول النبي يدعو إلى التوحيد، يخاف على نفسه أنه من يوم من الأيام يعبد تمثال، يعبد شجرة ولا حجرة. نبي، نبي، هذه وزنها مليح في عقولكم يعني. وتوقع كثير من الناس اليوم يظن خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، زوج دقائق في طاعة الله يولي طاغوت مسلم، طاغوت حاسب روحه باللي يعني خلاص الجنة راها عليه. تشوف بعض الناس يكون يتكلم كأن الناس كاع في النار وهو في الجنة. وهذا نبي خايف على روحه يولي يعبد الأصنام، واجنبني أنا وبني أن نعبد الأصنام. اسم أنت ماكش خايف على روحك اليوم راك في المسجد وما شاء الله في الجميلة، ماكش خايف على روحك أنت. فالناس ما تخافش على روحك، يعني يظن بالإخلاص راها الأمور راها ختم له بالإيمان. فلازم نخشى على أنفسنا، الإنسان يسأل ربي الثبات الشأن، ماهوش أنا تحكم الطريق بتاع الاستقامة. الشأن كل الشأن أن يثبتك الله على هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولهذا دائما المسلم يدعو الله اهدنا الصراط اهدنا، أنت راك على الصراط، أنت راك على الصراط، ولكنك تقول اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط، ولا تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا هداية ثبات، هداية ثبات بمعنى قل يا ربي ثبتني على هذا الصراط الصراط المستقيم. كثير من الناس لا يخشى على نفسه، لا يخشى على نفسه، ويظن بان هذا الثبات بيدي مش بيدي. ولهذا الانسان يخشى على نفسه التغير، ان يتغير وان يتلون، يخشى على نفسه. فكان بعض الاثار كنا ذكرناها من قبل مع بعض اخواننا، ولكن شوفوا السر بتاع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، بدايه من عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يخدم المراه هذه العجوز، وهذه قصة معروفة. حتى رآه طلحة ليلة داخل الدار وهو يترقب ينظر يمينا وشمالا، ينظر يعمل عملا وهو كأنه يخشى أن يراه الناس، الحركات هذيك مريبة. فدخل بيتا ثم خرج كل واحد وهو خليفة المسلمين في عهده، قال سبحان الله. فتبعه طلحة فدخل البيت فوجد عجوزا عمياء، فقال لها ماذا فعل هذا الرجل؟ قالت له هذا الرجل منذ سنين يأتي عندي، هي أعمى امرأة عمياء مقعدة كبيرة في السن، مسكينة يعني الفضلات نتاعها ثم ما كانش يقوم بها، ما كانش لي يعني ينظف لها المكان، يأتيها بالغداء، كان خليفة المسلمين يأتي ليلا حيث لا يراه الناس، يدخل البيت يصلح لها كلش، ينقيها كلش، يحط لها الطعام ويمشي. قال سبحان الله، أطلحى يظن بأمير المؤمنين سوءا؟ يعني سبحان الله، تصوروا هذا عمل سر كان يديره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا زين العابدين، هذا مر بنا نظن في نظن كان عندنا درس في رمضان، ما أدري واش من المسجد هنا ولا في بينام هنا، زين العابدين وهو علي بن الحسين، علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، وهو في الحقيقة اللي نجا في المقتلة هذه اللي وقعت للحسين وهو ماشي للكوفة، ماشي للكوفة وغدروا به يعني في الحقيقة، وقتل طرف جيش ابن زياد. فأسلك هذا الصبي اللي هو علي بن الحسين، رجل صالح زين العابدين اسمه، زين العابدين. قال كان عنده صدقة السر، عنده صدقة السر كما روى الذهبي في السير وابن الجوزي في صفة الصفوة، أن علي بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. كان يتصدق سرا، يرفد الشكاير متاع الخبز ويمشي للبيوت ويحط لهم الخبز وهم لا يعلمون، لا يعرفون من عفوش، واحد ما يعرف يلقى شكاير متاع الخبز أمام بيته ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وهذا حديث الحقيقة صحيح، نعم هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، له طرق يعني تقوي بعضها بعض كما قال الألباني في الصحيحة. قال وعن عمر وعن عمر بن ثابت قال لما مات علي بن الحسين فغسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره، فقالوا ما هذا؟ قالوا كان يحمل جرب دقيق، يعني أكياس الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. يعني لما جاءوا يغسلوه لما مات لقوا آثار، لقوا آثار لأنه كان يظل يرفد على ظهره، فخلات ماذا؟ خلات آثار سوداء على ظهره. فقالوا يا منين هذه الآثار اللي راهي على ظهره على كتافه؟ قال هذه الآثار من هذوك الشكاير اللي كان يرفدهم، أكياس تاع الطعام الثقيلة اللي كان يرفدها للفقراء ليلا، خلات يعني الآثار عليه. وذكر ابن عائشة قال قال أبي سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ما فقدناش يعني صدقة السر حتى كي مات زين العابدين علي بن الحسين. قال فقدنا لأن كانت صدقة السر معروف في ذلك الزمان. قالك لما ماذا توفي هو افتقدنا هذه الصدقة. وهما في الحقيقة كيفاش عرفوا أنه هو لنا لما مات انقطعت، لما مات انقطعت الصدقة فعرفوا أنه هو. قال من المبارك يفك أسر صاحبه، هذه قصة كذلك لابن المبارك في سداد الدين. كيف سد الدين لواحد الشاب كان يطلب عنده علم في بعض المراحل لما ينتقل هو إلى تلك المنطقة التي تسمى طرسوس. محمد بن عيسى قال كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، يعني الخان هو الخلف، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال فقدم عبد الله الرقة مرة فلم يرى ذلك الشاب وكان مستعجلا، أي فخرج في النفير أي في الجهاد. المبارك كان يروح لهذه المنطقة بين الفينة والأخرى تسمى طرسوس ويريح في واحد الخان في الرقة الفندق، ويأتي هذا الشاب كل ما يسمع عبد الله بن المبارك في ذلك المكان يجيه ويسمع من عنده العلم. ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، يعني رجل عالم ومجاهد في سبيل الله ورجل غني صاحب مال وتجارة، ربي أعطاه في كل أبواب. فقال في يوم من الأيام جاء هذا الشاب أو جاء ابن عبد الله بن المبارك إلى هذه المنطقة فلم يجد الشاب، كان مستعجلا علاش خارج للجهاد من هذا المكان، خارج للجهاد في سبيل الله. فسأل فلم يرى ذلك الشاب فخرج إلى النفير. فلما قفل من غزوته ورجع إلى الرقة، لما عاود رجع من هذه الحملة من هذه الغزوة عاود رجع للرقة عبد الله بن المبارك، قال سأل عن الشاب مرة ثانية. قال له هذاك الشاب اللي ما في يجي عندي معتاد أنه يطلب عندي العلم هو ما جاش يزورني هذه المرة لما دخلت هذه البلدة. فقال إنه محبوس لدين ركبه، أدخل السجن بسبب الدين اللي عليه. فقال عبد الله وكم مبلغ ديني؟ شحال؟ فقالوا 10,000 درهم، يعني مبلغ كبير على دروب مبلغ كبير. قال فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب المال فدعا به ليلا ووزن له 10,000 درهم وحلفه ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حي. قالوا دراهم اللي اكثرهم، يعني استقصى شكون صاحب المال المدين هذا الإنسان من هذا الشاب؟ قالوا فلان، يعني أصبح حتى للبيت فدعاه ليلا وزل دراهم الفضة هذه 10,000 درهم وقالوا هاو الدين تاعك ولا تخبر احدا ما دمت حيا، ما دام راني حي ما لازمش نسمع الشاب يعلم بهذا او غيره يعلم بهذا، هذا هو السر بيني وبينك. وقال اذا اصبحت فاخرج، قال اذا اصبحت فاخرج الرجل من الحبس. وادلج عبد الله اي صار في اخر الليل وأخرج الفتى من الحبس. وقيل له عبد الله بن المبارك كان ها هنا وكان يذكرك وقد خرج، فخرجوا من الحبس ولكن قالوا له أن عبد الله بن المبارك يسأل عليك. فقال وأين هو؟ خرج. قال فلحقه، فخرج الفتى في أثره فلحق ابن المبارك مرحلتين أو ثلاث من الرقة. فقال عبد الله بن المبارك للفتى أين كنت؟ ضرح خلاص ما اسمع به ما كذا. قال افتقدناك، أين كنت؟ لم أرك في الخان. فانظر كيف تصنع هو كأنه لم يرى. فقال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بديني. قال وكيف كان سبب خلاصك؟ كيف حتى سلكت من الحبس؟ قال جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. فقال له عبد الله يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء ديني، أحمد ربي سبحانه وتعالى أنه وفقك أنك قضيت دينك ولو بسبب الإنسان مجهول. ولم يسمع يعني بهذا. أما في حال العبادة، هذا في إخراج الأموال، أما في العبادة الصلاة الأخبياء الصلاة الذين يخفون صلاتهم. قالت امرأة حسان بن سنان، هذا كذلك من الناس يعني الصالحين المحاسبين لأنفسهم. طبعا لما يكثر الإنسان من القراءة من آثار يعرف بلي هذه الأسماء تتكرر كثيرا، ولهذا عندهم نصيب وعندهم حظ في كل باب من الأبواب عندهم. ولهذا نقول يعني للشباب نقول يعني بل ربما احنا فاتنا شوية الوقت، يعني الإنسان باش ينهج منهج السلف عليهم رحمة الله لازم يكون عنده نصيب من أخلاقه، يكون عنده نصيب من عبادته، يكون عنده نصيب يعني من علمهم المزكى المصفى، يكون عندهم نصيب من كل شيء. تشوف يعني الخير اللي كانوا يديروه تقول هؤلاء بلك عندهم نصيب غير في هذا الباب، لما تشوف هما بينهم وبين الله ماذا كانوا يفعلون من طاعات ومن علم وقراءة قرآن وكذا تقول بلك هذا وش عندهم، لما تشوفهم في الجهاد تقول لا ربما عندهم غير الجهاد، كانوا موسوعيين في العمل الصالح، ناس عندهم شمولية بالدين، وش يختار باب من الأبواب ويظن روحه خلاص انتهى، هو له المنتهى والنهاية في طريق السلف عليهم رحمة الله. فيعني إن علمت شيئا غابت عنك أشياء وضيعت أشياء. كان يجيء فيدخل معي فراشي، هذه المرأة انت تقول قال فيخادعني كما تخادع المرأة صبيها. لما المرأة تحكم بيدها تبربر وترقدوا ما تروح تخدم شغلها يعني والأعمال تاعها. قال هذا كان يدير هذا الرجل مع المرأة نتاعو، يعني بمعنى ممكن يكلمها ويمزحها كذا كي يشوفها ردت خلاص ينوض هو وين يروح وطاعة ربي سبحانه وتعالى. قال فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي. قالت فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك؟ يعني ليش تعذب نفسك هلقا؟ ارفق بنفسك. فقال اسكتي ويحكي اسكتي. قال فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. وقت القدرة وجاي ترقد رقدة ما تموتش خلاص، هو الموت يعني هذا مقصود. هذا يعني احنا رانا نخدم هذيك الرقدة طويلة ويقول له وقت ترقد يا راجل، ولكن يقولها كاين الرقاد مازال أمامها وجاي الصيحة وجاي. وعن بكر بن ماعز قال ما رؤي الربيع بن خثيم، هذا رجل صالح وحكيم، قال وصاحب حلم، قال متطوعا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة. هذو الناس كانوا كثرت الصلاة عنهم ولكن عمرهم لا شافوهم يصلوا في المسجد إلا الفريضة إلا مرة واحدة، وهذا إنسان صالح وصاحب أعمال. قال أما في الصيام، يعني من أعجب الأمور والمواقف ما ذكره الذهبي في السير، قال الفلاس سمعت ابن أبي عدي يقول صام داود بن أبي هند 40 سنة، صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، دار ما يعرفوش 40 سنة يصوم نافلة، هذا قال لم يعلم به أهله، كان خزازا أو خرازا يعني إسكافيا أي خير، يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق، يتصدق به في الطريق. جاءت رواية أخرى يقول أهله يظنون أنه أكل يفد معاه طعام نتاعو الصباح يديه معاه في الخدمة وراه رايح، فأهله في البيت وش يظنوا؟ يظنوا أنه طاعم أو كلا، والناس وش يظنوا؟ أنه راح للدار وكلا. فواحد ما يعمل به 40 سنة يتصدق بالطعام نتاعو في الطريق، نعم حتى أهله ما يعرفوش. وكان بعضهم إذا أصبح صائما دهن ومسح شفتيه من دهنه حتى ينظر إليه الناظر فلا يرى أنه صائم، خطر الصائم راكم شايفين الشفايف نتاعو يكونوا جافين نوع الماء وتشققات فيها وبيضاء، ولهذا هو ماذا يفعل؟ يدير واحد الزيت هذا يدهن يعني الشفتين حتى ماذا؟ الناس يظنوا أنه صائم. أما في قراءة القرآن، يقول ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن سفيان قال أخبرتني امرأة الربيع بن خثيم، هذا الربيع الذي لم يصلي في مسجد قومه أو حيه إلا مرة واحدة، يقول في قراءة القرآن كيف كان حاله؟ قال كان عمم الربيع كان عمل الربيع كله سرا كله سرا. قالت إن كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. يكون يقرأ في القرآن غير يشوف واحد جاي يرمي حاجة فوق المصحف باش واحد ما يشوف أنه يقرأ في القرآن. رأيته يعني إحنا نقرأ القرآن في بيت الله بصح في بيوتنا ما نقرأ القرآن ما نقرأش القرآن. لهذا إحنا أعمالنا كلها ظاهرة. الناس تقرأ القرآن في بيوتها لا يرى أحد أنه يقرأ القرآن. وإذا شاف واحد يقرأ القرآن جاله للبيت وكان يقرأ في القرآن يرمي ماذا؟ شيئا على. ولهذا تجد العلماء يخفيوا الأعمال تاعهم تلقى عنده مكتبة ولكن لا يستقبل فيها الناس حتى ما يشوفوش واش من كتابات راهو يقرأ واش من بحوث راهو يدير. تلقى يستقبل الناس في غرفة أخرى يصبر العمل تاعو. فتقول أنت هذا ما يقراش خلاص. لكن الناس ولهذا احنا شوف لما تلفت انت كتاب مثلا وديروا تحت تضبطوا هكذا تقعد تمشي به صحيح البخاري ولا سير اعلام النبلاء ولا كذا الناس يقرا فالناس ولا يرد رساله عندها معاه ونهار كامل يدور بها الناس يطلب ماذا انا ويقرا ويطلب العلم. كاين الناس ما يرد والو بدأ به كل شيء سر. حتى تشوف الخير خارج من جهه نفرق سبحان الله هذا قال يخرج منه مين كان يفهم؟ الخير هذا علاش؟ لانه ما يهموش الناس ما يهموش. وهذا دليل يعني على انه يسعى كل ما يكون الاخلاص قد ما يكون ثمار الاخلاص. الاخلاص هذا اولا والسر والاخفاء للاعمال عنده ثمار. هذا الثمار لا تظهر يعني الا بعد مرور وقت معين لما الناس يبداو يشوفوا هذيك الثمار يعني ياكلوا من اين. هذا من السر الاخلاص. الاخلاص ياتي بنتائج. فسبحان الله الربيع بن خثيم يعني قالت زوجته كان عمل الربيع كله سرا ان كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. يعني هذا اذا قدم عليه احد. اما البكاء والخشيه خشيه الله البكاء شوف سبحان الله وانا مترجم ايام ماضيه لابن سيرين بدينا مع سلسله تاع التابعين بدينا ابن سيرين اخترناه ماهوش الاول في التابعين ولكن لاسباب كثيره ذكرناها في موطنها موضعها. ابن سيرين هذا سبحان الله لعل هذه القصه مازال ما مرتش بنا في الدرس مع اخواننا اللي بدينا معهم. يقول سبحان الله كان رجلا ضحوكا. ضحوك تعرف شو ضحوك؟ الناس اللي يقصروا ويضحكوا. ابن سيرين قال سبحان الله فاذا دخل بيته كانت الفتنه. يدخل البيت تاعو البكالي يبكي يدخل ماشي هذا اللي كان يضحك. ماشي هذا اللي كان يضحك برا ويسخر مع الناس. هذا ابن سيرين هذا راه عالم جليل يعني من المحدثين الكبار ثقات حجه. فتصور يقول لك لما يدخل بيته عجيب كان كان قيام تاع الليل قال لك اذا قام قومتك سبحان الله يكون كالعصر كالخشبه المغروسه في الارض ما يبوجيش. قال لك سبحان الله حتى ان فتاه من فتيات الجيران طفله صغيره جاريه يوم ان مات ابن سيرين سبحان الله قالت نظرت الى السطح فلم ترى خشبته. قالت لهم اين الخشبه التي كانت مغروزه فوق سطح ابن سيرين؟ قال لها يا بنيتي ذاك ابن سيرين مات. بكم؟ بكم في السطح هذه الخشبه؟ بكم نشوفوها خشبه؟ هو ابن سيرين يصلي في السطح. عجيب. يعني شوف كيفاش كانوا لكن انت ما تحسش بهم لما تشوفهم هكذا في النهار شيء وفي الليل شيء اخر. رهبان بالليل. نعم. فيقول ابن الجوزي أو في قضية البكاء هذه قال محمد بن واسع لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه على رأس امرأتي على وسادة واحدة. أو إنسان مع أهله. نعم. قال قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. راجل في فراشه والمرأة أمامه وهو يبكي لله يطلق. قالت حتى اللي تشمت شمت المخده نتاعو والله المراه نتاعو ما تسمع به ما تحس به. هذا دليل على واحد على السر امور يعني مخفيه. ويقول رحمه الله تعالى ان كان الرجل لا يبكي 20 سنه وامراته معه لا تعلم. ولقد ادركت رجالا يقوم احدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي في الى جنبه. يسلم كيف يسلم؟ وهذا هو البكاء فقد اننا نحبه وكان انسان مخلص كما احنا ما نقول ولكن هذا هو البكاء يكون الطريقة. وذكر الذهبي في السير عن حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه ورحمه قال كان أيوب السختياني. هذه أسماء في الحقيقة كل الأسماء لازم نوقف عنده، ولكن إن شاء الله إذا كان تتابعونا في دروس التابعين سنقف إن شاء الله. أيوب هذا من تلاميذ ابن سيرين. قال في مجلس فجاءت وعبرة، هذا أيوب جاءت وعبرة، يعني شوف الإنسان لما يتخشى أحيانا تمر به واحدة عبرة هذا يحب يجي هذه الدفعة تاع البكاء. قال فجعل يتمخط، يتمخط بمعنى تقول رمق من ضي يتمخط نيفه يعني هاي درك هذا علاش باش يقول للناس بلي ماشي البكاء ماشي الخشوع وإنما راني مزكوم قاسني الريح. قال ويقول ما أشد الزكام، شد الريح ما أشد الزكام. قال يظهر رحمه الله تعالى أنه مريض ضرب الريح هو يعني في الله. قال وذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد يوما قال إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام، جه العبرة باش يجيه البكاء هذا يشدها إذا ما قدرش ينوض المجلس غير باش يصفر روحه يعني باش يصفر روحه. أما هذه قصة من أعجب ما قرأنا وما رأينا، ولولا أنه ذكرها ابن الجوزي والذهبي في السير ربما الإنسان ما سبقهاش لعل مش حفظ الوقت. نعم يقول هذه ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة وذكرها الذهبي في السير سير أعلام النبلاء عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر هذا كذلك من العلماء الأجلاء أهل الحديث، ذكرها الذهبي في ترجمته لما ترجم محمد بن المنكدر ذكر القصة. كانت لي سارية في المسجد، يعني كان بعض الناس عندهم مكان في المسجد معروف، يقول مثلا المسجد لما يكون كبير بزاف وكان بعض الناس أهل المسجد قلبه معلق بالمسجد لما تحوس عليه يقول له شوف روح للمسجد الفلاني الجهة اليمنى في العرصة الفلانية راح تلقاه دائما قاعد تما بعد العصر. ناس معروفين عندهم مكان تاعهم معروف في بيت الله سبحانه وتعالى. هذا محمد بن المنكدر كانت عنده عرصة يريح عنها، كانت لي سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أجلس أصلي إليها الليل، يقوم الليل لأن المسجد مفتوح، مسجد المدينة مفتوح مش كما مساجد الأسواق والحارات والشوارع أو الأحياء تغلق، أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفتوح إلى يومنا مفتوح. نعم قال فلما فقحط أهل المدينة سنة فخرجوا يستسقون فلم يسقوا، فلما كان من الليل صليت عشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت فتساندت إلى ساريتي فجاء رجل أسود تعلوه صفرة متزر بكساء وعلى رقبته كساء أو كساء أصغر منه، فتقدم إلى السارية التي بين يدي وكنت خلفه فقام فصلى ركعتين ثم جلس فقال حدثنا نشرب. كان إذا قال صليت العشاء رحت السارية تاعي اتكيت عليها نستنى باش نقوم الليل. قال فإذا برجل خل إنسان أسود تعلوه صفرة رجل عادي. قال ضارب كساء طرف من قماش سطر به روحه والآخر سطر به الأعلى تاعه بين بالإنسان فقير ما عندوش. قال فصلى ركعتين ثم فقام فصلى ركعتين ثم جلس هذا الرجل. وطبعا الليل نشأ شعني مصابيح برك شمعات هنا وهنا بتباش وهو متخفي هو السارية تاعه متكي عليها والآخر يصلي مور السارية يصلي مور السارية. إذا ما شافش محمد بن المنكدر لراهم متكي على السارية من جهة أخرى ما شافوش. قال ثم فقال أي رب ربي أي ربي أي رب خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلم تسقيهم فأنا أقسم عليك لما سقيتهم، يعني الآن تسقيهم. يقول ابن المنكدر فقلت مجنون فقلت مجنون. قال فما وضع يده حتى سمعت الرعد حتى سمعت الرعد ثم جاءت السماء بشيء من مطر أهمني الرجوع إلى أهلي، يعني مطر حتى جاء في بالي أنني مرجع داري. قال ما من كثرة المطر. قال فلما سمع المطر حمد الله، هذا الرجل لما سمع المطر انزل حمد الله بمحامد لم أسمع مثلها قط. جباب دي يوحد كلام ويحمد في ربه ويثني عليه، الكلام هذا عمري لا سمعت به. هذا محمد بن المنكدر العالم الجليل يقول أنا عمري لا سمعت به. قال ثم قال ومن أنا، هذا الرجل يتكلم عربي نجيب، ومن أنا؟ قال ومن أنا وما أنا حيث استجبت لي أو استجبت لي، ولكن عزت بحمدك وبطولك. يعني شكون أنا حتى تستجب لي؟ يعني قالوا يا رب راهم أهل المدينة خرجوا صلاة الاستسقاء وما جاوبتهمش، يا ربي جاوبهم الآن. هو يتكلم عربي هذا، أقسم أقسم على الله، وهذا اللي يقول فيها أقسم على الله فأبره. رجل مدفوع بالأبواب، أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يكون يقول يا ربي ضرك نزل المطر ينزل المطر، الله يستجيب. هذا من أولياء الله الصالح، وكل يعني كل إنسان قادر يوصل هذه المرتبة، مش ما مخلوعة. هذا الإنسان بالعمل الصالح يوصل لها. قال محمد بن المنكدر قال صرت أنا مدهوش لما سمعت من الرجل. قلنا محمد بن المنكدر قال لما سمعته يدعو بهذا الدعاء، قلت بهذا الكلام يكلم الله بهذه الطريقة، قلت مجنون. قال مجنون، فقلت مجنون. قال فما وضع يديه وهو يدعو، ما حدش يديه، فإذا بالرعد يبدأ. كيفاش يا ربي أهل المدينة يخرجون يستسقونك فنسقيهم؟ اللهم اسقيهم، أقسم عليك أن نسقيهم. قال سبحان الله بعد لما نزل المطر حمد الله وثنى عليه بكلام عجيب. قال ثم قام فتوشح بكسائه، يعني الكساء اللي كان دايره القطعة الأولى، قال توشح بها يعني كأنه لبسها، ورمى بالثانية الصغيرة عند رجليه. قال وبدأ قيام الليل. هذا الرجل قال له ركعتين ودعاء فقط، من بعد الدقية بعد ما نزل المطر وبدأ قيام الليل. قال فقام الليل حتى قبيل الفجر، أذن المؤذن صلى ركعتين عند الجنب، ثم صلى مع الجماعة ثم انصرف. قال لما انصرف قام فخرج وخرجت خلفه حتى انتهى إلى باب من أبواب هذه الليلة الأولى. قال فلما كانت الليلة الثانية صليت العشاء في مسجد رسول الله، ثم جئت إلى ساريتي فتوسلت إليها. يعني عندهم هذا برنامج، صلى العشاء وريح في المسجد، زاد تلك السارية يجي نفس الرجل في اليوم الثاني ويصلي وراء هذه السارية ولم يرى محمدا من المنكدر، وجاء فقام فتوشح بكسائه وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه وقام يصلي نفس الطريقة اللي دارها النهار الأول النهار الثاني يصلي الليل. قال فلم يزل قائما حتى إذا خشي الصبح سجد ثم أوتر ثم صلى ركعتين الفجر وأقيمت الصلاة، فدخل مع الناس في الصلاة ودخلت معه. فلما سلم الإمام خرج من المسجد وخرجت خلفه، فجعل يمشي وأتبعه حتى دخل دارا فعرفتها من نور المدينة ورجعت إلى المسجد. قال لما الليلة الثانية قام الليل صلينا صلاة الصبح بعد ذلك، يعني ما خرجوش من الجامع كل، ثم مشى. لما خرجت مراه تبعته فعرفت الدار، عرفت الدار، ماشي كما الليلة الممطرة، هذه الليلة الثانية شاف الدار. قال فلما طلعت الشمس، لما طلعت الشمس وصليت يعني شروق ضحى، قال خرجت حتى أتيت الدار، رحت لهذه الدار، فإذا أنا به قائد، فأنا به قاعدا يخرز، كان إسكافيا، كان إسكافي، خيط سمارة الأحذية بالعربية كوردون، بالعربية هذه لبنانية. إذا قال كان قاعدا يخرز بمعنى يخيط في الأحذية، كان إسكافيا، قال يرقع الأحذية، فلما رآني عرفني، هذا يعرف ويعرف لأن محمد بن المنكدر كان شيخ إمام في المدينة. لما عرف قال أبا عبد الله مرحبا، ألك حاجة؟ تريد أن أعمل لك خفا نخيط لك خف؟ فجلست فقلت ألست صاحبي بارحة الأولى؟ مش أنت اللي كنت قضية عنطر الدعاء؟ قال فاسود وجهه وصاحبي وجهه لك حل غضب وصاحبي عيط علي ما هو ليش غضب شوف له السر هذا كان سر ما بينه وبين الله سبحانه وقال ابن المنكدر ما أن وقال ابن المنكدر ما أنت وذاك وش دخلك في الأمر هذا ما أنت وذاك شيء ما يخصكش قال وغضب ففارقت والله منه قال غضب غضب حتى أنني ماذا خفت ففارق بمعنى خفت منه وقلت أخرج من عندي من آية نخرج قال فلما كانت الليلة الثالثة صليت العشاء الآخرة في مسجد رسول الله ثم أتيت ساريتي كالعادة فتساندت إليها فلم يجي ليلة تمنش قال فقلت إنا لله ما صنعت وجدت إنا لله ما صنعت مرتين فلما أصبحت جلست في المسجد حتى طلعت الشمس كالعادة ثم خرجت حتى أتيت الدار ورحت للدار نتاعو باش نشوف الحال كيفاش التي كان فيها فإذا باب البيت مفتوح وإذ ليس في البيت شيء فقال لي أهل الدار يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين هذا أمس وش دار بينك وبينه وش كان بينك وبينه جيران قالوا يا أبا عبد الله وش كان بينك وبين هذا قلت ما له قالوا لما خرجت من عنده لما البارح جيت زرته وخرجت قال بسط كساءه انشر طرف تاع قماش قال في وسط في وسط البيت يعني القماش هذاك اللي يلبسه الكساء اللي يلبسه قال في البيت ثم لم يدع في بيته جلدا ولا قالبا الا وضعه في كسائه لم كل اغراضه في الرزمه هذه في كسائه ثم حمله ثم خرج فلم ندري اين ذهب يقول ابن المنكدر فما تركت في المدينه دارا اعلمها الا طلبته فيها فلم اجده رحمه الله لما كشف السر نتاعو هرب من تلك البلده يعني ما بقاش كما فعل اويس المراد اليمني لما ولات الناس اكتشفت بلي عنده دعاء اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عنده دعاء مستجاب ياتيكم من المدينه كذا كان مطيعا بارا بوالدته كما جاء في حديث مسلم هو تابعي ولكن الصحابي اخبر به وهو تابعي قالوا ياتيكم من اليمن فلان فلان فلان وجاء في عهد عمر مش في عهد ابي بكر في عهد عمر ولما عرفوا الناس ان عنده دعاء مستجاب حتى عمر قالوا استغفر لله فاستغفر له الله ثم ماذا قالوا وين تروح قالوا بعثني وين الناس ما تعرفنيش ثم لما كشفوه الناس وعرفوه اتخبى ما زالش بان يعني الناس ماذا بها تريح في السر في الخفاء الناس لا تعرف حتى الناس لا تعرف هذه طاعات بينك وبين الله سبحانه وتعالى اذا القضيه هذه سريره حتى نختموا بالاثر اللي قالوا يعني ابن المبارك في الامام مالك عليه رحمه الله كما زاد اثار كثيره في الجهاد وفي العلم وكذا ولكن في ضيق الوقت يعني نختموا بهذا يقول ابن المبارك عليه رحمه الله يقول لك كان مالك عليه رحمه الله صاحب المذهب الامام مالك قال لم يكن صاحب يعني شيء معروف في الناس يعني من حيث العبادة والطاعة وحتى العلم الذي كان عنده كانت الناس يعني في مستواه كان الناس في مستواه في ذلك الزمان في مستواه في العلم قال سبحان الله ولكن ظهر فوق الناس ولهذا قالوا إذا ذكر يعني العلماء أو الرجال الأئمة فإن مالكا النجم إذا ذكر الناس فمالك النجم كيفاش وصل لهذا المرتبة يقول يا سبحان ابن المبارك قال إلا أن تكون بينه وبين الله سريرا قال شيء خلى مالك يظهر هي السريرة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى لهذا الله يرفع الناس بماذا؟ بما في قلوبهم الله يقدم الناس ويأخر الناس بما في قلوبهم يرفع أناس ويضع آخرين بما في قلوبهم فالقضية كلها مبنية على الخفاء على ما بينك وبين الله فلهذا الله سبحانه وتعالى يرفع ناس بهذا لهذا الأعمال يحاول المسلم ما استطاع أن يجعل ما بينه وبين الله خبيئة أو سريرة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا أنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.